بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في عصر يوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر من سنة 34 و400 وألف، في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس شرح الأزهرية للشيخ خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى. كنا توقفنا بالأمس عند قوله: وأنواع الإعراب أربعة، ونكمل اليوم إن شاء الله من هذا الموضوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالرفع يعني هذه أنواع الإعراب، وتسمى الأحكام الإعرابية، وهي في النحو الأحكام التكليفية في الفقه. فالفقه فيه الأحكام التكليفية، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، وكل حكم من هذه الأحكام قل لهم لا تقل لي، الصوت عندهم، يقول ارفعوا الصوت. طيب، فهذه الأحكام أيا كانت لا بد لها من دليل. الأحكام التكليفية الفقهية أدلتها القرآن والسنة، وأما في علمنا النحو فإن الأحكام هي الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل منها دليل يدل عليه سيأتي ذكره بعد قليل. وقوله خفض يعني الجر، فهذا مصطلح من مصطلحات النحويين يستعمله البصريون والكوفيون، الخفض. وأما الجر فيكاد يكون من مصطلحات البصريين. فبعد أن عرفنا هذه الأحكام أو أنواع الإعراب، الرفع والنصب والخفض والجزم، سيبين لنا الأزهري الآن على ماذا تدخل من الكلمات. نعم. قال: فالرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، والخفض يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. يقول: الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال. الأسماء يعني كل الأسماء أم بعضها؟ الجواب: كل الأسماء. والأفعال يعني كل الأفعال أم نوعا معينا من الأفعال؟ الجواب: الفعل المضارع فقط، لما ذكرناه بالأمس من أن هذه الأحكام الرفع والنصب والخفض والجزم تدخل على الأسماء كلها معربة كانت أم مبنية، وتدخل على المضارع كله معربا كان أم مبنيا. قال: والخفض يختص بالأسماء أي لا يدخل على المضارع، والجزم يختص بالأفعال المضارعة أي لا يدخل على الأسماء. نعم. مثال دخول الرفع في الأسماء والأفعال نحو: زيد يقوم، فزيد اسم مرفوع بالابتداء، ويقوم فعل مضارع مرفوع بالتجرد. نعم، زيد يقوم، زيد اسم مرفوع بالابتداء، وهو مبتدأ، إلا أن باب المبتدأ لم يأتي فلهذا قال اسم، وإلا فإن إعرابه مبتدأ، مبتدأ مرفوع، مرفوع بماذا؟ ماذا يقول الأزهري؟ الابتداء. الأزهري ماذا يقول عندك؟ مرفوع بماذا؟ المبتدأ. يقول: مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة. إذا ما الذي يرفع المبتدأ، الابتداء أم الضمة؟ الابتداء. طيب والضمة؟ الضمة ما هي إلا علامة، علامة على أن المبتدأ ليس منصوبا ولا مجرورا وإنما هو مرفوع، فهي علامة إعراب. قال ويضرب فعل مضارع مرفوع بالتجرد. إذا قلت يضرب هو قال يقوم، يقوم فعل مضارع مرفوع، مرفوع لتجرده أي لتجرده من الناصب والجازم، يعني لم يسبق بناصب ولا بجازم فلهذا رفع. وعلامة رفعه الضمة، فلهذا تعرفون لماذا يرفض المعربون أن تقول مبتدأ مرفوع بالضمة، لأن هذا الإعراب خطأ ويعكس المعنى، فالمبتدأ ليس مرفوعا بالضمة وإنما رافعه معنى يسمونه الابتداء، والضمة علامة الرفع. نعم. ومثال دخول النصب في الأسماء والأفعال إن زيدا لن يضرب، فزيدا اسم منصوب بإن، ويضرب فعل مضارع منصوب بلن. نعم. إن زيدا لن يضرب، نعرب المثال كاملا. إن اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب. ما معنى قولنا لا محل لها من الإعراب؟ يعني ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. تذكرون بالأمس وأكدنا اليوم أن هذه الأحكام الإعرابية، أنواع الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم، لا تدخل إلا على شيئين، ما هما؟ الأسماء كلها والمضارع كله. طيب والبواقي؟ أي الحروف والماضي والأمر، هذه تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ها؟ لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، وهي التي يقول فيها المعربون لا محل له من الإعراب. متى تقول لا محل له من الإعراب؟ مع هذه الحروف والماضي والأمر. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، ما يحتاج أن تتأمل فيه في جملته والعامل الداخل عليه، هل هو عامل رفع فيكون حكمه الرفع، عامل نصب فيكون حكمه النصب، عامل جر، عامل جزم، هذه الأشياء لا تدخلها الأحكام الإعرابية، فلهذا تقول عنها أينما كانت لا محل له من الإعراب وينتهي الأمر. إن حرف، فلهذا تبين نوعها فتقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، هذا النوع، نوع الحرف، حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره. طيب، وسبق أن عرفنا أن الحروف مبنية أم معربة؟ مبنية على حركة آخرها، فإن مبنية على ماذا؟ الفتح، نقول مبني على الفتح. بقي الحكم الإعرابي لإن، ما الحكم الإعرابي لإن؟ إما الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، أو لا حكم لها إعرابيا، لا حكم لها، نقول لا محل له من الإعراب. اجمع هذه المعلومات فتقول إن حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أتيت بالإعراب كاملا بالتفصيل، لو كنت طالب تأخذ الدرجة كاملة غصب عن الأستاذ. تبين نوع الكلمة، ما نوعها؟ حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، ثم تبين حركته، والحركة بناء، يقول مبني على الفتح، ثم تبين حكمه الإعرابي، وهذه لا حكم لها، فنقول لا محل له إعراب، انتهى الإعراب لإن. طيب هذه إن زيدا، زيدا هذا اسم، اسم ما إعرابه؟ لابد أن تبين إعرابه ببيان موقع في الجملة، أين وقع هنا في الجملة؟ وقع اسما لإن، نقول اسم إن، اسم إن. واسم إن ما حكمه؟ الرفع، النصب، الجر، الجزم، النصب. الحكم هنا النصب، الحكم النصب أو منصوب؟ النصب. ها؟ الحكم النصب أو منصوب؟ انظر إلى الأزهري ماذا قال لنا في أنواع الإعراب. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب، ما قال مرفوع ومنصوب، قال رفع ونصب. إذن فالحكم النصب أو منصوب؟ الحكم النصب. أما منصوب هذه صفته، هذه صفته، لكن حكمه النصب. طيب حكمه النصب، ماذا تقول عنه في بيان هذا الحكم؟ ها؟ تقول منصوب أو في محل نصب ولا كل واحد؟ ها؟ ما في كل واحد، تقول منصوب إذا كان معربا، تقول في محل نصب إذا كان مبنيا. هذا الفرق بين المعرب والمبني، لابد أن تميز بين المعربات والمبنيات. وزيد معرب أم مبني؟ قلنا لا تميز بين المعربات والمبنيات إلا بالحصر، وحصرناها لكم بالأمس. فزيد معرب، إذا نقول منصوب في محل نصب؟ نقول منصوب، منصوب. طب منصوب مباشرة تكمله علامة نصبه الفتحة، فالإعراب كاملا زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إعراب كامل. اسم إن هذا موقع الاسم في الجملة، منصوب بيان لحكمه الإعرابي، وعلامة نصبه الفتحة بيان لحركته. هذا أركان الإعراب ثلاثة. طيب إن زيدا، لن، لن اسم فعل حرف، حرف والحروف عرفنا أنها ليس لها محل من الإعراب، ليس لها حكم إعرابي، إذن نبين نوعها وحركتها وحكمها الإعرابي. نبين نوعها فنقول حرف ماذا؟ لن حرف نفي ونصب، لن حرف نفي ونصب، لن حرف نفي ونصب، صحيح؟ ما معنى حرف نفي؟ هذا بيان معناها، معناها أنها تنفي، حرف نفي ونصب، هذا بيان لعملها، حرف نفي ونصب. طيب والحركة؟ الحروف مبنية ومعربة؟ مبنية على حركة آخرها، ماذا نقول في لن؟ مبني على السكون، الحركة مبني على السكون. طيب الحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب، نعيد الأركان الثلاثة كاملة: لن حرف نفي ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحسنت، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يضرب نوعه اسم فعل حرف، فعل، فعل مضارع، إذا تدخله الأحكام الإعرابية. فأولا نبين نوعه فنقول فعل مضارع. طيب ونبين حكمه الإعرابي، ما حكمه الإعرابي هنا؟ ها؟ النصب، حكمه النصب لأنه مسبوق بناصب، حكمه النصب، الحكم النصب. لكن ماذا نقول عنه في بيان هذا الحكم؟ منصوب أو في محل نصب؟ منصوب، لأنه معرب. إذا قلت منصوب مباشرة تكمل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة، إذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. قال: ومثال اختصاص الاسم بالخفض نحو بزيد، فزيد اسم مخفوض بالباء. نعم، بزيد، أعرف بزيد، الباء حرف إذا ليس له حكم إعرابي لا محل له من إعراب، نبين نوعه وحركته وحكمه الإعرابي. نقول: الباء حرف جر مبني على كسر لا محل له من الإعراب، وزيد اسم مجرور بماذا؟ مجرور بماذا بزيد؟ إيه، بالباء لا بالكسرة، حصلت قديمة، خلاص. زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. نعم. نعم، يقول: إن زيدا لن يضرب. أين خبر إن؟ الجواب: خبر إن جملة لن يضرب، الجملة الفعلية لن يضرب. نعم، تفضل. قال: ومثال اختصاص الفعل بالجزم نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم. نعم، لم يقم نعرب لم يقم، لم حرف نعربه إعراب الحروف، فنقول: لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا إعراب لم في كل مكان، الحروف إعرابها ما يتغير، في القرآن، في السنة، في الشعر، في النثر، في الشعر الجاهلي، في الشعر الحديث، في كلام المتقدمين، في كلام، هذا إعراب الحروف ثابت ما يتغير، ليس مرة رفع ومرة نصب ومرة جزم ومرة تنظر في إعرابها، إعرابها ثابت ما يتغير. لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي بيان لمعناها تنفي الفعل الذي بعدها، وجزم بيان لعملها تجزمه، وقلب بيان لوظيفتها لأنها تقلب زمن المضارع بعدها إلى الماضي، يذهب مضارع، فإذا قلت لم يذهب لم يذهب في الماضي فقلبت زمن المضارع إلى الزمن الماضي. نعم، صلى الله. قال: ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصول وعلامات فروع. ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصول وعلامات فروع. ولهذه الأنواع الأربعة يقصد أنواع الإعراب التي يسميها النحويون الأحكام الإعرابية، والأحكام لا بد لها من أدلة، لا يمكن أن تفسر حكما إلا بدليل وإلا لا يقبل منك. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، ما الحكم الإعرابي للحمد؟ الحكم، لا أقول الإعراب، الحكم الإعرابي، الأحكام الإعرابية قلنا هي أنواع الإعراب، الحكم الإعرابي هو الرفع، فأنا أقول النصب، والثالث يقول الجر، ما الذي يفصل بيننا؟ الدليل. ما الدليل على الدليل الموجود في الحمد؟ في قوله الحمد في ضمة، والضمة دليل رفع أم دليل نصب أم دليل جر؟ دليل رفع. إذن فالصواب مع من قال إن الحكم هنا الرفع لأن الدليل معه. فقوله ولهذه الأنواع الأربعة أي لهذه الأحكام الأربعة علامات أصول وعلامات فروع، أي أدلة، أدلة. فعلامات الإعراب هي أدلة الإعراب، فأنت إذا قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ مرفوع، ماذا تقول بعد ذلك؟ وعلامة رفعه الضمة. ما معنى وعلامة رفعه؟ يعني ودليل رفعه، يعني والدليل على أنه مرفوع ليس منصوبا ولا مجرورا الضمة. إلا أن الفقهاء يسمون مثل هذا الدليل والنحويون يسمون مثل هذا العلامة، مصطلحات تختلف بين العلوم. طيب، علامات أصول وعلامات فروع. علامات أصول العلامات الأصلية، وعلامات فرعية الأصل في الشيء. الأصل في الشيء غالبا هو الأكثر فيه، الأكثر في الشيء يسمى الأصل، والقليل في الشيء يسمى الفرع. فلهذا الأصل في الناس أنهم يمشون، فإذا رأيت إنسان يمشي على قدميه لا تسأل لماذا فلان يمشي على قدميه، هذا الأصل. لكن لو رأيته يزحف مثلا لكان هذا خارج عن الأصل، فلهذا تسأل لماذا خرج عن الأصل. وهكذا، فالعلامات الأصلية يعني العلامات الأكثر، والفرعية هي العلامات القليلة. طيب، بعد ذلك أسأل سؤالا للمتنبهين المتيقظين، وكلكم ذلك الرجل وكلكم ذلك المرأة. علامات الإعراب توجد في أي كلمات؟ هل توجد في الحروف؟ لا. ها؟ توجد في المعرف فقط؟ أم توجد في الأسماء كلها؟ أم في المضارع كله؟ ها؟ علامات الإعراب أين توجد؟ علامات الإعراب لا توجد إلا في المعرب. علامات الإعراب لا توجد إلا في المعرب. والمعرب كما عرفنا لا يكون إلا في الأسماء المعربة والمضارع المعرب. أما المبنيات كلها فليس فيها علامات إعراب. أما الحروف والماضي والأمر هذه انتهينا منها، أصلا مبنية لا يدخلها أصلا حكم إعرابي، فلهذا لا تحتاج إلى علامة إعراب. الحروف والماضي والأمر هل تدخلها أحكام إعرابية؟ لا تدخلها، فلهذا لا تحتاج أصلا إلى علامات إعرابية، هذه انتهينا منها من الأساس. بقي الأسماء والمضارع. المعرب من الاسم والمضارع فيه علامة إعراب. طيب، والمبني من الأسماء والمضارع فيه علامات إعرابية أم ليس فيه علامات إعرابية؟ ها؟ ليس فيه علامات إعرابية. وأيهما أوضح، الذي فيه علامة إعرابية أو الذي ليس فيه علامة إعرابية؟ ها؟ أيهما أوضح؟ الذي فيه علامة إعرابية، فلهذا يسميه النحويون المعرب. ما معنى المعرب كما شرحنا بالأمس؟ الواضح، الواضح الإعراب. ضمة مباشرة رفع، فتحة مباشرة نصب، كسر مباشرة جزم جر، سكون على المضارع مباشرة جزم، فإعرابه واضح لأن لفظه حركته تدل على إعرابه. أما المبني مسكين ليس له علامة إعراب، فإعرابه لا يؤخذ من لفظه وإنما يؤخذ من جملته. الآن سيبين علامة الإعراب الأصلية تكون في ماذا، وعلامة الإعراب الفرعية تكون في ماذا، إلا أنه رحمه الله تعالى أطال الكلام في ذلك، وما أطال الكلام في ذلك إلا طلبا للتوضيح والتسهيل. ولكل إنسان طريقته في التوضيح والتسهيل، قد يكون الواضح عندي غير الواضح عندك والعكس. إلا أننا نقول في البداية علامات الإعراب الأصلية كثيرة، فلا داعي لحصر مواضعها لأنها الأصل والأكثر. وعلامات الإعراب الفرعية قليلة، فلهذا نحصرها في 7 أبواب. فإذا حصرت العلامات الفرعية في هذه الأبواب 7 وعرفت هذه الأبواب 7، فما سوى هذه الأبواب 7 من الأسماء المعربة والمضارع المعرب فإن علاماته ستكون علامات أصلية. هذه القاعدة، إلا أنه سيفصل ونستمع إلى كلامه رحمه الله. نعم. قال: فالعلامات الأصول 4. والعلامات الأصول 4. كان الأفضل أن يقول: فالعلامات الأصول 4، لأن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، والمعدود هنا العلامات، مفرده علامة مؤنث، فكان الأفضل أن يقول 4، إلا أنه أنث، بعضهم يخطئ ذلك وبعضهم يجوزه إذا تقدم المعدود. المعدود هنا متقدم ومتأخر. العلامات الإعرابية 4 فتقدم. بعض النحويين يتساهل في المعدود إذا تقدم، إلا أن المتقدمين لا يذكرون نحو ذلك. المتقدمون يقولون بوجوب المخالفة، تقدم المعدود أو تأخر، ولا تجوز المخالفة إلا إذا حذف المعدود أصلا. إذا لم يذكر المعدود فيجوز لك أن تذكر وأن تؤنث وتقدر على حسب المعنى، لكن بما أنه مذكور مقدما أو مؤخرا فلا بد من الالتزام بالقاعدة. نعم. صلى الله عليه. قال: الضمة للرفع نحو جاء زيد، والفتحة للنصب نحو رأيت زيدا، والكسرة للخفض نحو مررت بزيد، والسكون للجزم نحو لم يضرب. أحسنت. الضمة للرفع نحو جاء زيد، وكان الأفضل أن يقول نحو يذهب زيد، لكي يكون المثال في مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفي اسم معرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذلك في النصب أن يمثل بمثل مثاله السابق إن زيدا لن يذهب. ثم الكسر يجعله خالصا للاسم، يمثل بالاسم فقط، والجزم يجعله خالصا للمضارع، إلا أنكم عرفتم ذلك. نعم. قال: ولها مواضع. هذا الحصر الذي ذكرناه قبل قليل وقلنا لا داعي له إذا عرفت القاعدة العامة، إلا أنه ذكر هذا الحصر. نعم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى، فزيد مثال لما علامته ظاهرة، والفتى مثال لما علامته ضمة مقدرة. نعم. وفي جمع التكسير نحو جاء الرجل والأسارى، جاء الرجال، جاء الرجال والأسارى. وفي جمع المؤنث السالم نحو جاءت الهندات المسلمات. والرابع في الفعل المضارع المعرب نحو يضرب. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد نحو رأيت زيدا، وجمع التكسير نحو رأيت الرجال، والفعل المضارع المعرب نحو لن يضرب. وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف نحو مررت بزيد، وجمع التكسير المنصرف نحو يعودون برجال. يعودون برجال، هذا أول شاهد يذكره الأزهري رحمه الله تعالى، والشواهد قليلة في كتابه، لأن كتابه لذكر القواعد والأحكام، وهذا مما تميز به قطر الندى، قطر الندى أكثر من الشواهد. نعم. قال: وجمع المؤنث السالم باقيا على جمعيته نحو مررت بهندات. مررت بهندات، هندات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يجر، وجمع المؤنث السالم علامة جره الكسرة. قال: باقيا على جمعيته، احترازا من المسمى بجمع المؤنث السالم. لو سميت بجمع مؤنث سالم، لو سميت بنتك مثلا نعمات، أو سميتها حسنات، فحسنات حينئذ مفرد أم جمع؟ مفرد. لا، بنتك، سميت بنتك حسنات، فحسنات حينئذ مفرد أم جمع؟ مفرد. هذا يسمونه المسمى بجمع المؤنث السالم. إذن فالجمع هنا ليس باقيا على جمعيته، فإذا سميت بجمع مؤنث سالم فله أحكام إضافية، يعني يجوز في أوجه أخرى غير هذا الوجه، يجوز في أوجه أخرى. ولهذا احترز قال باقيا على جمعيته، لأنه حينئذ ما يجر إلا بالكسرة. أما المسمى بجمع المؤنث السالم فتجوز فيه أوجه أخرى. نعم. قال: وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر نحو لم يضرب. نعم. وأما العلامات الفروع فسبع: الواو والياء والألف والنون والكسرة نيابة عن الفتحة، والفتحة نيابة عن الكسرة والحذف. نعم. علامات الإعراب الفرعية أيضا يختلف المصنفون في طريقة ذكرها، فصاحب الأجرومية كما رأيتم وضحها وذكرها بطريقتين، وصاحبنا الأزهري أيضا سيذكرها ويبينها بطريقتين. والخلاصة في ذلك كله أن يقال إن علامات الإعراب الفرعية تنحصر في سبعة أبواب، خمسة منها أسماء، وبابان منها من الفعل المضارع. الباب الأول الأسماء الستة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والسادس هنوك في لغة بعض العرب، وسنعلق على ذلك. فالأسماء الستة خصتها العرب وهم أهل اللغة بإعراب خاص، فعند الرفع يجعلون فيها الواو، يقولون جاء أخوك وأبوك، وفي الناصب يجعلون فيها ألفا فيقولون رأيت أباك وأخاك، وفي الجر يجعلون فيها ياء فيقولون سلمت على أبيك وأخيك. ستة أسماء خصتها العرب بهذا الإعراب، فلا بد أن نعرفها وأن نعرف إعرابها. الباب الثاني من أبواب العلامات الفرعية هو المثنى، والعرب في المثنى عند الرفع تجعل فيه ألفا، تقول جاء الرجلان وانطلق الفرسان، وفي الناصب يجعلون فيه ياء فيقول رأيت الرجلين ورأيت الفرسين، وفي الجر يجعلون فيها ياء فيقولون نظرت إلى الرجلين وركبت على الفرسين. أصحاب اللغة هم الذين تفننوا في ذلك وخصوا المثنى بهذا الإعراب، فلا بد من معرفة ذلك والوقوف عليه. والباب الثالث من أبواب العلامات الفرعية جمع المذكر السالم، ففي الرفع يجعلون فيه واوا، ف فيقولون جاء المحمدون ونجح المجتهدون، وفي النصب يجعلون فيه ياء فيقولون رأيت المحمدين وأكرمت المجتهدين، وفي الجر يجعلون فيه ياء أيضا فيقولون سلمت على المحمدين والمجتهدين. فهذه ثلاثة أبواب، والباب الرابع من أبواب العلامات الفرعية هو جمع المؤنث السالم كفاطمات ومسلمات. ففي الرافع تكون علامة الرفع الضمة، تقول جاءت الفاطمات ونجحت المجتهدات، مرفوع علامة رفع الضمة، والضمة علامة أصلية فرعية أصلية. إذن فجمع المؤنث السالم علامة رفع علامة أصلية الضمة. وفي النصب يجعلون فيها الكسرة فيقولون أكرمت الفاطمات وأكرمت المجتهدات، علامة النصب هنا الكسرة، وهي علامة أصلية أم فرعية؟ علامة فرعية. مجيء الكسرة للنصب علامة فرعية. متى تكون الكسرة علامة أصلية؟ في الجر. وأما جر المؤنث السالم فيكون بالكسرة، يقول سلمت على الفاطمات وعلى المجتهدات، والكسرة في الجر علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية. إذن جمع المؤنث السالم كم فيه من علامة فرعية؟ واحدة، وهي علامة النصب، بخلاف الأسماء الستة كل علاماتها فرعية، والمثنى وجمع المذكر السالم هذه الثلاثة كل علاماتها أصلية. أما المؤنث السالم فليس فيه إلا علامة فرعية واحدة، علامة النصب. أما الباب الخامس من أبواب العلامات الفرعية فهو الاسم الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من ماذا؟ من الصرف. يعني لو جاء إليك معمية ريال لكي تصرفها، هذا ما تصرف له، هذا ممنوع، ممنوع له الصرف. هذا معنى ممنوع من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين ومن الجر بالكسرة. هذا الصرف، الصرف ممنوع من الصرف، يعني لا ينون ولا يجر بالكسرة. وسيذكر لنا الأزهري هذه الأسماء الممنوعة من الصرف بعد قليل بالتفصيل، مثل مساجد ومثل أحمد. فتقول مثلا جاء أحمد يا فتى، جاء أحمد يا فتى، أحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لكن بلا تنوين، ليس كمحمد جاء محمد وجاء زيد وهذا باب. الأسماء الأصل فيها أنها تنون، لكن الممنوع من الصرف خاصيته أنه لا ينون ولا يجر بالكسرة، جاء أحمد. إلا أن علامة رفعه الضمة، وهي علامة أصلية فرعية أصلية. وعلامة النصب فيه الفتحة، تقول أكرمت أحمد يا فتى، أكرمت أحمد يا فتى، منصوب علامة نصبه الفتحة بلا تنوين، لا تقول أكرمت أحمدا كما تقول أكرمت محمدا وزيدا وفتحت بابا وقرأت كتابا، تمنعه من التنوين. إلا أن علامة النصب فيه الفتحة، وهي علامة أصلية. وعلامة الجر فيه الفتحة لأنه لا يجر بالكسرة، فتقول سلمت على من؟ سلمت على أحمد يا فتى، سلمت على أحمد، على حرف جر، وأحمد اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة. وعلامة الجر فيه الفتحة أصلية أم فرعية؟ أرعية. الكسرة الفتحة في الجر أصلية أم فرعية؟ الفتحة في الجر فرعية. إذا فالممنوع من الصرف كان فيه من علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. يقولون هذا من عدل اللغة العربية، وهذا ظاهر في اللغة العربية، إذا مالت مع شيء في باب تعود في باب آخر وتميل مع ضده لكي يعتدل الأمر ويحدث العدل. ففي جمع المؤنث السالم مالت مع الكسرة، وفي الممنوع من الصرف مالت مع الفتحة فحدث التعادل. هذه خمسة أبواب كلها في الأسماء، الأسماء الستة والمثنى وجمع المؤنث ذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف. وأما الأبان اللذان هما من الفعل المضارع فالباب الأول هي الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به واو الجماعة يذهبون أو ألف الاثنين يذهبان أو ياء المخاطبة تذهبين. فعلامة الرفع فيها كيف تعرف أنها مرفوعة؟ كيف تدل المستمع على أنها مرفوعة؟ تثبت فيها النون، تقول يذهبون ويذهبان وتذهبين، فإذا رأيت النون فيها فتعرف أن حكمها ماذا؟ الرفع، لأن علامة الرفع فيها ثبوت النون، يقال ثبوت النون وثبات النون. وعلامة النصب فيها وعلامة الجزم فيها حذف النون، فإذا كانت هذه الأفعال منصوبة أي مسبوقة بناصب أو مجزومة أي مسبوقة بجازم فإنك تحذف من آخرها النون علامة على نصبها، يعني تخبر المستمع تدل المستمع على أن الأفعال منصوبة أو مجزومة، فتقول لن يذهبوا ولن يذهبا ولن تذهبي، لم يذهبوا ولم تذهبا ولم تذهبي، تحذف النون. وكل العلامات كما رأيتم علامات فرعية. والباب الثاني من الفعل المضارع هو الفعل المضارع المعتل الآخر، سواء بالألف كيخشى أم بالواو كيدعو أم بالياء كيرمي. فعلامة الرفع فيها الضمة المقدرة، تقول محمد يدعو ربه ويخشى ربه ويرمي بالسهم. فعلامة الإعراب ضمة مقدرة، إذن فعلامة الإعراب ضمة. والضمة في الرفع أصلية أم فرعية؟ أصلية، ولكنها مقدرة، لكنها علامة أصلية. وتكلمنا من قبل على علامة الإعراب الظاهرة والمقدرة وعرفنا ما معنى مقدرة وعرفنا المانع، فالمانع في يخشى التعذر، والمانع في يدعو ويرمي الثقل أو الاستثقال. وأما علامة النصب فيها فهي الفتحة، فمع الواو والياء فتحة ظاهرة، تقول محمد لن يدعو إلا ربه ولن يرمي بالسهم، محمد لن يدعو إلا ربه ولن يرمي بالسهم. ومع الألف فتحة مقدرة، تقول محمد لن يخشى إلا ربه. وعلى كل حال فإن علامة النصب فيها الفتحة ظاهرة أو مقدرة. والفتحة في النصب أصلية أم فرعية؟ أصلية. وكل هذا سبق بالكلام على علامات الإعراب الظاهرة والمقدرة، فإن المختوم بالألف تقدر معه كل الحركات، وأما المختوم بالواو والياء فإنما تقدر معه الحركات الثقيلة وتظهر معه الحركات الخفيفة وهي الفتحة. شرحنا ذلك. بقي الجزم، ما علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو حذف حرف العلة. فإذا قلت دعا يدعو ثم أتيت بالأمر، قلت دعا يدعو أدع، دعا يدعو أدع، أين الواو من الفعل المضارع؟ آسف، أين الواو من فعل الأمر؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لا، نحن نتكلم على الفعل المضارع. نأسف، إذا قلت دعا يدعو ثم جزمته لأداة جزم كلم، لقلت دعا يدعو لم يدع، دعا يدعو ثم نقول لم يدع، أين الواو؟ محذوفة. لماذا تحذفها؟ لكي تعلم بأن الفعل مجزوم، لكي تعلم بأن الفعل مجزوم، يعني لكي تجعل حذف الواو علامة على أن الفعل ليس مرفوعا ولا منصوبا بل هو مجزوم. فإذا رأيت الواو محذوفة عرفت أن الفعل مجزوم. من يجتهد في دروسه نأتي إليه بما يشاء، نأتي إليه بما يشاء، حذفت الياء من نأتي، تعرف أن الفعل نأتي هذا مجزوم، ابحث لماذا مجزوم، لكن عندما حذفت الياء منه عرفت أنه مجزوم. هذا معنى كونها علامة، يعني تعلمك بأن الفعل في هذا الموضع مجزوم، فانظر من أي المجزومات. وتقول خشي يخشى ثم تجزم فتقول لم يخش، محمد لم يخش إلا الله، فإذا وقفت لم يخش تحذف الألف، تقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف الألف أو حذف حرف العلة. وتقول رمى يرمي ثم تقول لم يرم أو لم يرمي بالسهم، أعرب لم يرم، يرم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه، ما العلامة؟ ما الدليل على أنه مجزوم؟ حذف الياء أو حذف حرف العلة. فالفعل المضارع المعتل الآخر كم فيه من علامة إعرابية فرعية؟ واحدة، وهي علامة الجزم، علامة الجزم. إذن فالعلامات الفرعية ها نحصرها، هي كل علامات الأسماء الستة، وكل علامات المثنى، وكل علامات جمع المذكر السالم، وكل علامات الأفعال الخمسة. ماشي؟ طيب، وعلامة النصب في جمع المؤنث السالم، وعلامة الجر في الممنوع من الصرف، وعلامة الجزم في المضارع المعتل الآخر. حصرناها، هذه محصورة في سبعة أشياء، هذه العلامات الفرعية. إذا ضبطت هذه العلامات الفرعية فما سواها من الأسماء المعربة والمضارع المعرب علاماته علامات أصلية وهي كثيرة. ذكر لك الاسم المفرد كزيد وباب وجالس وجلوس، وجمع التكسير غير الممنوع من الصرف كرجال وأقلام وخيول وغير ذلك. الآن سيفصل لك الكلام في هذه العلامات الفرعية علامة علامة وموضعا موضعا. نعم. قال فينوب عن الضمة ثلاثة، الواو والألف والنون. الواو والألف والنون، الواو في ماذا؟ في الأسماء الستة وفي جمع المذكر السالم. أنت إذا عرفت قبل قليل الذي قلناه في هذه الأبواب الستة، لو أنك رسمتها في ذهنك على شكل جدول قسمتها على شكل جدول في ذهنك ستعرف كل هذه التفاصيل التي سيذكرها لك الأزهري وتكون واضحة وسهلة. فلهذا لن نعلق على كل ما يقول، ينبع عن الضمة الواو. انظر في هذا الجدول ستجد أن الواو علامة الرفع للأسماء الستة، جاء أخوك وجمع المذكر السالم انتصر المسلمون، والألف علامة الرفع في المثنى، والنون علامة الرفع في الأفعال الخمسة. نعم. قال: وينوب عن الفتحة أربعة، الكسرة والياء والألف وحذف النون. وينوب عن الكسرة اثنان، الفتحة والياء. وينوب عن السكون واحدة وهي حذف الحرف الأخير. ينوب عن السكون علامة واحدة، علامة فرعية واحدة وهي حذف الحرف الأخير، وهذا يشمل شيئين: يشمل حذف النون في الأفعال الخمسة، ويشمل حذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر. سمى الشيئين، سمى هاتين العلامتين علامة واحدة وهي حذف الأخير. نعم. فالواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين: في جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون المسلمون، والثاني في الأسماء الستة نحو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك في لغة قليلة. نعم، هذه الأسماء الستة. أما الأسماء الخمسة الأولى فباتفاق العرب أنها تعرب هذا الإعراب، وأما الاسم السادس وهو هنوك فإنما يعرب هذا الإعراب على لغة قليلة لبعض العرب، أما أكثر العرب فإنهم يعربونه بالعلامات الأصلية، يعني يقولون هذا هنك، ورأيت هنك، ومررت بهنك. لكن بعض العرب، لغة قليلة لبعض العرب، يعربون هذه الكلمة إعراب الأسماء الخمسة بالواو والألف والياء. والهن كلمة مستعملة إلى اليوم بمعنى الكناية عن الأمر الذي لا يحب الإنسان التصريح به، أي أمر لا تحب أن تصرح به، خطأ مثلا أو عيب أو عورة أو نحو ذلك، فإنه يطلق عليه الهن. إن كشفت عورة أخيك تقول غطي هنك، بدل ما تقول غطي عورتك مثلا. فعل أمرا قبيحا فتقول أغضبني هنوك، يعني فعلتك القبيحة التي فعلتها من قبل مثلا، وهكذا. نعم. قال: والألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في المثنى نحو قال رجلان. وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال وهناك في لغة قليلة. وهناك في لغة قليلة. والياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع: في المثنى نحو مررت بالزيدين، وفي جمع المذكر السالم نحو مررت بالزيدين، وفي الأسماء الستة نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال وهنيك في لغة قليلة. والياء تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى المنصوب نحو رأيت الزيدين، وفي جمع المذكر السالم نحو رأيت الزيدين. والنون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة وهي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. نعم، يقول: النون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة. وقلنا من قبل المراد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كم ضمير هذه؟ ثلاثة ضمائر، ومع ذلك يسمونها الأفعال الخمسة. فلماذا يسمونها الأفعال الخمسة؟ أما الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة فهذا اسم موافق لحقيقته، هي ستة أسماء تعدها بالفعل، ستة أسماء ما تزيد ولا تنقص. أما الأفعال الخمسة فإن الناتج من الأفعال المضارعة إذا اتصلت بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة خمس صور أو خمسة أبنية، وذلك أنك تصور معي الآن في جدول، سنقول في هذا الجدول مذكر ومؤنث، طيب ثم على اليمين مفرد ومثنى وجمع، يسمونها الصور الستة. دائما اللغة تنقسم إلى هذه الصور الستة: مذكر ومؤنث ثم مفرد ومثنى وجمع. طب نبدأ بالمضارع إذا اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة ماذا ستقول في المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة؟ المضارع لابد أن يسبق بحرف من حروف المضارعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. طيب المضارع المبدوء بالهمزة، همزة المتكلم، مثل أذهب، هل تتصل به واو الجماعة؟ أذهبون، هذا غير موجود في اللغة. طيب النون نذهب، تقول نذهبون، غير موجود في اللغة. طيب المبدوء بالتاء تذهب، تقول تذهبون، هذا واحد، تذهبون، هذه الصورة الأولى تذهبون. طيب والمبدوء بالياء يذهب، يذهبون، هذه الصورة الثانية. إذن المضارع المتصل بواو الجماعة لا تخرج لنا إلا صورتان. طيب المضارع المتصل بألف الاثنين، ألف الاثنين هل تدخل على المبدوء بهمزة المتكلم أذهب، أذهبان؟ لا. طيب نذهب، تقول نذهبان، نحن نذهبان؟ لا. طيب ويذهب، يذهبان؟ نعم، صورة ثالثة. وتذهب، تذهبان؟ نعم، صورة رابعة. هذه أربع صور الآن، بقيت ياء المخاطبة. طيب ياء المخاطبة تدخل على المبدوء بهمزة المتكلم أذهب؟ لا. وعلى المبدوء بالهمزة نذهب؟ لا. وعلى المبدوء بالياء يذهب؟ لا. وعلى المبدوء بالتاء؟ نعم، تذهبين. إذن فالمتصور خمس صور أو خمسة أبنية، فلهذا يسميها المحققون من النحويين لا يسمونها الأفعال الخمسة، وإنما يسمونها الأبنية الخمسة، كما فعل ابن هشام في أوضح المسالك. وعلى كل حال هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهمنا المراد به. المراد به كل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. نعم، أحسن الله إليك. والكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، نحو رأيت الهندات. والفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. والفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، أي في الاسم الممنوع من الصرف. يقال ممنوع من الصرف أو يقال لا ينصرف. الآن سيستطرد الأزهري ويذكر لنا هذه الأسماء الممنوعة من الصرف. نعم. وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره، بعد ألف تكسيره حرفان، بعد ألف تكسيره حرفان. نعم. كمساجد وصوامع أو ثلاثة أوسطها ساكن، كمصابيح وقناديل. نعم. وهو أي الاسم الممنوع من الصرف، سيعدها لنا الآن كما رأيتم. الأول ما كان على صيغة منتهى الجموع، ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغ مفاعل ومفاعيل. كل ما كان على مفاعل أو مفاعيل وشبههما يسمونها صيغة منتهى الجموع، فهي ممنوعة من الصرف، أي لا تلون ولا تجر بالكسرة. فمفاعل مثل مساجد ومصانع ومنابر، ومفاعيل مثل مصابيح وقناديل ومناديل هذه كلها ممنوعة من الصرف. تقول هذه مساجد كثيرة وبنيت ماذا؟ مساجد كثيرة وصليت في ماذا؟ صليت في مساجد كثيرة. تمنعها من الصرف من التنوين وتمنعها من الجر بالكسرة. نعم. صلى الله عليه. أو كان مختوما بألف التأنيث المقصورة كحبلى أو الممدودة كحمراء. هذا الثاني الاسم الممنوع من الصرف الثاني هو الاسم المختوم بألف التأنيث. ألف التأنيث إما أن تكون مقصورة كحبلى وعطشاء وسلمى أو تكون ممدودة أي همزة وقبلها ألف مثل حمراء وحيفاء ونحو ذلك. وألف التأنيث ألف التأنيث لا بد أن تكون زائدة. ألف التأنيث لا بد أن تكون زائدة. ما معنى زائدة؟ أي ليست حرفا أصليا، يعني تسقط من تصرفات الكلمة. لو أتيت بتصرفات أخرى الكلمة لا تجد ألف التأنيث فيها. فمثلا حبلى الحروف الأصلية الحاء والباء واللام من الحبل وهو الحمل. إذن فالألف أصلي أم زائد؟ زائد. تصير إذن ألف تأنيث. وكذلك حمراء حمراء الحمزة زائدة لأنك تقول مثلا حمرة فذهبت الحمزة. إذن الحمزة زائدة ولا أصلية؟ زائدة للتأنيث. فإذا لم تكن هذه الألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة، إذا لم تكن هذه الألف زائدة فهل تكون للتأنيث؟ ما تكون للتأنيث، فلهذا لا تمنع من الصرف. لو قلت مثلا خطأ الهمزة أصل لأنه ثلاثي، أي كلمة ثلاثية أصلية. خطأ أو ماء أصلية. كذلك لو كانت الألف أو الهمزة منقلبة عن أصل، يعني منقلبة عن واو أو ياء مثل سماء وبناء ودعاء. دعاء من دعا يدعو، يقول دعا يدعو دعاء. الهمزة في دعاء هي الواو في يدعو، بس الهمزة انقلبت إلى واو، آسف الواو انقلبت إلى همزة. فالهمزة زائدة ولا هي حرف أصلي لكن انقلب إلى همزة؟ هذا مقلبة عن أصل. إذن فالهمزة في دعاء للتأنيث أم ليست للتأنيث؟ ليست للتأنيث لأنها ليست زائدة أصلا. فتقول دعوت ربي دعاء وبنيت بناء ورأيت سماء، هذه أسماء مصروفة يعني تنونها، لأن الهمزة فيها ليست همزة أصل، ليست همزة زائدة فلا تكون للتأنيث. نعم. لو قلت مثلا عصى أو هدى أو رحى، الألفات هذه للتأنيث، ها هل هي زائدة ولا أصلية؟ أصلية لأنها ثلاثي، الثلاثي أصلي. إذن تقول عصا، تقول هذه عصا بالتنوين تنونها. هدى للمتقين، قل هدى للمتقين، نونتها لأن كلمة منونة ليست ممنوعة من الصرف. وهكذا. نعم. قال أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون كعمران. نعم. من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المختوم بألف ونون زائدتين مثل عمران سلمان مروان وهكذا. نعم. أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك. هذا شرحناه بالأمس. نعم. أو العلمية والتأنيث كفاطمة وطلحة وزينب. العلمية أي علم، والتأنيث يعني أنه مؤنث، سواء كان مؤنثا حقيقيا يعني صاحب الاسم أنثى، أو كان مؤنثا لفظيا يعني الاسم فيه علامة من علامات التأنيث، ففاطمة مؤنث معنوي ولفظي، مؤنث معنوي لأن المسمى بفاطمة أنثى، وهذا الاسم فاطمة فيه علامة تأنيث تاء التأنيث. طيب وطلحة مؤنث معنوي أم لفظي؟ لفظي، يعني اللفظ كلمة طلحة في تاء التأنيث، لكن صاحبه مؤنث أم مذكر؟ مذكر، ومع ذلك يمنع من الصرف. وزينب مؤنث معنوي أم لفظي؟ معنوي، صاحبته أنثى، لكن هذا الاسم ما في علامة التأنيث. نعم. أو العلمية ووزن الفعل كأحمد ويشكر. نعم، العرب قد تسمي بأسماء على وزن الفعل، يعني تأخذ الفعل، تأخذ أي فعل، أي فعل تشاء تأخذه ثم تجعله علما، تسمي به ابنك أو فرسك أو سيارتك أو شركتك أو ما شئت، كل هذا جائز في اللغة. تسمي ولدك بيجلس أو بيقوم أو بذهب أو اجلس أو بضرب أو جلس أو نحو ذلك، كل هذا يجوز. ومن ذلك أحمد، أحمد في الأصل فعل مضارع، أنا أحمد الله، ثم سمي به الإنسان أحمد وأسعد. وكذلك يشكر، قبيلة يشكر هذا فعل، وقبيلة تغلب، وكذلك قبيلة شمر، تقول شمر عن ساعده، ثم سميت به القبيلة شمر، وتسمي بيزيد، وهكذا. نعم. أو العلمية والعدل كعمر. أو العلمية، العلمية والعدل يعني العلم الذي على وزن فعل، كعمر اسم إنسان، زحل علم على كوكب، زفر جحا أعلام على إنسان، هذه كلها ممنوعة من الصرف. نعم. أو العلمية والعجمة كإبراهيم. كإبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس، نعم الأعلام العجمية. أو الوصف والعدل كأخرى. نعم. أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران. كسكران وكعطشان، ونعم كثير. أو الوصف ووزن الفعل كأحمر. أحمر، أكبر، أصغر، أحسن، أجمل، أخضر، أصفر، هذه كلها ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون ولا تجر بالكسرة، فلهذا يلغزون فيقولون صفار البيض أصفر أم أصفرا؟ ها؟ لا أصفر ولا أصفرا، وإنما أصفروا، واضح؟ طيب يلا. والحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين، في الفعل المضارع المعتل الآخر وهو كل فعل مضارع في آخره ألف النحو يخشى، أو واو النحو يغزو، أو ياء النحو يرمي، تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. وفي الأفعال الخمسة نحو لم يفعل ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعل ولم تفعلي. نعم أكمل. وحذف النون يكون علامة لنصبها أيضا نحو لن تفعل ولن يفعل بالتاء والياء، ولن تفعل ولن يفعل بالتاء والياء، ولن تفعلي بالتاء، وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة على المشهور. نعم، علامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة. الأفعال الخمسة كما عرفنا علامات إعرابها كلها علامات فرعية، ثبوت النون في الرفع وحذف النون في النصب وفي الجزم. قال في الأخير على المشهور، يشير بذلك إلى خلاف في المسألة، فبعض النحويين يرى أن الأفعال الخمسة معربة بعلامات أصلية مقدرة، وهذا القول مستضعف، وكان ينبغي على الأزهري ألا يشير إلى هذا القول في المتن المتوسط، وإنما هذا يدرس في المتون الكبيرة، لا يذكر في الكتب المبتدئة ولا الكتب المتوسطة. ولكن المصنفين والعلماء لا يزالون يختلفون فيما يصلح المبتدئين وفيما يصلح المتوسطين، هو يرى أنه مناسب المتوسطين فذكره. نعم. والحاصل الآن بعد أن ذكر علامات الإعراب الأصلية والفرعية بالصورة السابقة والتفصيل، الآن سيذكرها مرة أخرى بطريقة أخرى، لأن علامات الإعراب أمرها مهم جدا في النحو، لا بد أن تضبط لأنها نتيجة النحو، تطبيق النحو، فلا تستطيع أن تطبق النحو إلا بضبط علامات الإعراب. نعم. والحاصل أن المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. نعم، الذي يعرب بالحركات، قال بالحركات، ما قال أصلية أو فرعية، لكن بالحركات: الاسم المفرد صحيح، وجمع التكسير صحيح، وجمع المؤنث السالم يعرب بالحركات، بعضها أصلي وبعضها فرعي، لكن كله حركات، ماشي مقبول. والفعل المضارع، الفعل المضارع هل كل علاماته حركات؟ نعم. المعتل الآخر ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. هل هذه حركة؟ ليست حركة، هذه حرف، فهذا مما يؤخذ عليه. وربما تساهل لأنها علامة واحدة وأراد فقط أن يضبط هذه أربعة وهذه أربعة. نعم. وضابط هذه الأربعة ما كانت الضمة علامة لرفعه، والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء، أربعة أشياء أيضا، لأن كلمة أشياء ممنوعة من الصرف، قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ممنوع من الصرف لأن الهمزة فيه همزة تأنيث. نعم. أحسن الله إليك. والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء أيضا: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة والأفعال الخمسة. نعم، أكمل. وتفصيل هذه الأربعة أن المثنى يرفع بالألف نحو جاء الزيدان، ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نحو مررت بالزيدين ورأيت الزيدين، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو نحو جاء الزيدون، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نحو مررت بالزيدين ورأيت الزيدين. والأسماء الستة ترفع بالواو نحو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، وتنصب بالألف نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وهناك وذا مال، وتخفض بالياء نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذي مال. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نحو تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، وتجزم بحذف النون نحو لم تفعل ولم يفعل ولم تفعل ولم يفعل ولم تفعلي، وتنصب بحذف النون نحو لن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعلي. نعم، انتهى الآن من الكلام على علامات الإعراب الأصول والفروع. الآن سينتقل إلى باب علامات الأفعال، تفضل. قال: باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل. علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو قامت، أشرنا إلى ذلك عندما تكلم على العلامات المميزة. المضارع علامته المميزة أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. نعم. وحكمه أن يفتح آخره سواء كان ثلاثيا نحو ضرب، أو رباعيا نحو دحرج، أو خماسيا نحو انطلق، أو سداسيا نحو استخرج. نعم، قال: وحكمه أن يفتح آخره، أن يفتح، وقال أن ينصب، لأن النصب كما سبق حكم إعرابي، الرفع والنصب، والنصب لا يدخل إلا على المعربات. قال أن يفتح، يفتح مأخوذة من ماذا؟ من الفتح، وسبق أن الفتح من أنواع البناء، أنواع البناء الضم والفتح، فماذا يريد بقوله حكمه أن يفتح؟ يعني أن يبنى على الفتح. وإذا قلت أن يفتح أو قلت مفتوح أو قلت فتح، كل ذلك يدل على أن الكلمة مبنية على الفتح. نعم. قال: ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن، نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. وواو جماعة الذكور فإنه يضم، نحو ضرب. نعم، يقول الماضي يبنى على الفتح مثل ضرب. ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، ما ضمائر الرفع المتحركة؟ ثلاثة، وهي تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعلين، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله في الكلام على باب الفاعل في المغرب إن شاء الله. فإذا اتصل الماضي بضمير رفع متحرك قال: فإنه يسكن، نحو ضربت. وظاهر كلامه فإنه يسكن أنه يبنى على السكون، وقد يقال إن مراده أن الفعل يكون على آخره سكون، وهذا السكون لم يحكم بأنه سكون بناء. وسبقا ذكرنا الخلاف في المسألة بالأمس، وقلنا إن الصحيح في المسألة وهو قول النحويين عموما أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، إما الفتح الظاهر كضرب وأقبل وانطلق واستخرج، أو على الفتح المقدر. والفتح المقدر إذا كان مختوما بألف كسعى، أو كان متصلا به ضمير رفع متحرك كضرب تو، فهو مبني على فتح مقدر، وهذا السكون ليس سكون بناء. هذه الحركة ليست حركة بناء، وإنما حركة تخلص من توالي الأمثال. أو اتصلت به واو الجماعة كضربوا فإنه مبني على فتح مقدر، وأما الضمة فليست حركة بناء وإنما حركة مناسبة. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الأزهري، ينبغي أن يحمل على أنه يريد مذهب الجمهور، وأنه قال يسكن ويضم يعني في الظاهر، أما في الحقيقة فهو مبني على فتح مقدر. لماذا؟ لأنه عندما ذكر من قبل المبنيات في الصفحة 24 قال: أنواع البناء أربعة: ضم وكسر وفتح وسكون. فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف. قال: والكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل. إذن فالبناء على الضم يكون في الفعل؟ لا يكون. طيب هنا الآن يقول: فإنه يضم، نحو ضربه. إن قلنا أراد الضم، أراد البناء على الضم، فهذا يخالف كلامه السابق. فلهذا نحمل كلامه على أنه أراد مذهب النحويين أن الضم يعني ظاهر الفعل أنه يضم. نعم، الفعل يضم في ضربه، ولكنه لا يضم ضم بناء وإنما يضم ضم مناسبة. نعم. وعلامة الفعل المضارع أن يقبل لم، نحو لم يضرب. وحكمه أن يكون معربا ما لم يتصل به نون النسوة، نحو يضربنا. نعم، نون النسوة من قبل سماها نون الإناث، تسمى نون الإناث ونون النسوة، نحو يضربنا. السكون هنا في يضربنا حركة بناء أم علامة جزم؟ بناء. لأنك لو قلت مثلا النسوة يضربن زيدا، فيضربن هنا حكمه الرافع أم الجزم؟ النسوة يضربن زيدا الرفع، لأنه لم يسبق لا بجازم ولا بناصب، فحكمه الرفع، ومع ذلك على آخره سكون. إذن فالسكون هنا ليس علامة إعراب لا جزم ولا رفع، وإنما هي حركة بناء ملازمة للفعل المضارع متى ما اتصل بنون النسوة. نعم. أو نون التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح نحو ليسجنن وليكونن. ليسجنن وليكونن. نعم. وعلامة الأمر أن كذلك كذلك المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يلزم الفتح أيا كان إعرابه رفعا أو نصبا أو جزما. تقول مثلا هل تذهبن يا محمد مبكرا، هل تذهبن، تذهبن هنا فعل مضارع حكمه الرفع أم الناصب؟ الرفع، لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، ومع ذلك فهو مفتوح الآخر. هل تذهب باء الفتح، هل تذهبن، فهذا دليل على أن الفتح هنا ليس فتح إعراب، ليس فتح إعراب، وإنما هي حركة بناء ملازمة للمضارع متى ما اتصل بنون التوكيد. نعم. صلى الله عليك. وعلامة الأمر أن يقبل ياء المخاطبة، أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على الطلب نحو قومي. نعم. وحكمه أن يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر نحو اضرب، أو يبنى على حذف الآخر إن كان معتل الآخر نحو اخش واغزو وارمي، أو يبنى على حذف النون إن كان مسندا لألف اثنين نحو اضربا، أو واو جمع نحو اضربوا، أو ياء مخاطبة نحو اضربي. نعم. الأمر حكمه أن يبنى على ما يجزم به المضارع. فننظر إلى مضارعه، فيضرب لم يضرب الأمر منه اضرب. طيب، فلو قلت لم يضربوا الأمر اضربوا، وإذا قلت محمد لم يدع فالأمر ادع، فالأمر كالمضارع إلا أن المضارع معرب والأمر مبني. بقي أن ننبه هنا على أمر لتروا كيف دقة كلام النحويين. قال الأمر يبنى على ثلاث أشياء: على السكون، وعلى حذف حرف العلة، وعلى حذف النون. ماشي. طيب، فإذا قلت اذهبن يا محمد، اذهبن يا محمد، أليس هذا أمرا؟ ها؟ بلى. مبني على ماذا؟ اذهب مبني على السكون. ماشي. لكن اذهبن، اذهب مفتوح، اذهب بن يا محمد، نقول مبني على ماذا؟ ما ذكر الفتح. هو الآن ما ذكر عندنا الفتح. ها، أحسنت. نعم، مبني على السكون المقدر. طيب، والفتح الموجود الآن تخلص من التقاء الساكنين. نعم، هذا قول الجمهور، هذا الصحيح، هذا الصحيح. كما قلنا في الفعل الماضي، كما قلنا في الفعل الماضي، هو مبني على الفتح في ضربوا وضربتوا، وأما الضمة هو السكون فليست حركة بناء وإنما حركات أخرى. كذلك اذهب مبني على السكون، اذهبن مبني على السكون، والفتح حركة أخرى. وقياس من قال إن الماضي يبنى على الفتح وعلى السكون في ذهبت وعلى الضم في ذهبوا، قياس قوله أن يقول في الأمر في اذهبن أنه مبني على الفتح، وهذا لا يقال، لا أعرف أن أحدا يقوله من النحويين. فهذا كله يدل على أن الصواب في ذلك هو ما يقوله النحويون اتفاقا على ما أعرف، وهو أن الماضي مبني على الفتح. أما قول من يقول إنه مبني على السكون في ذهبت وعلى الضم في ذهب، فهذا مذهب تعليمي وليس مذهبا علميا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل الدرس الثاني من دروس شرح الأزهرية لخالد بن الأزهري رحمه الله تعالى. توقفنا عند الكلام على المرفوعات من الأسماء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب المرفوعات من الأسماء. المرفوعات سبعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وتابع المرفوع، وهو أربعة أشياء: نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، كل الذي سبق يتعلق بالأحكام النحوية الإفرادية. وابتداء من هنا إلى نهاية النحو يتكلم على الأحكام النحوية التركيبية، أي أن الذي سبق يتكلم على أحكام الكلمات بصفتها مفردات، يعني لا تحتاج فيها إلى تركيب، لا تحتاج فيها إلى جملة، فأنت تستطيع أن تحكم على الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف بلا حاجة إلى تركيب وجملة، وتحكم على الكلمة هل هي معربة أو مبنية كذلك، لا تحتاج فيها إلى تركيب أو جملة. فبعد أن ينتهي النحويون ومنهم الأزهري من الكلام على الأحكام النحوية الإفرادية وهي الأصول، يبدأون بعد ذلك بالكلام على الأحكام النحوية التركيبية وهي في النحو الفروع. ولا شك أن الأحكام التركيبية كثيرة، بينما الأحكام الإفرادية قليلة، فلهذا ينبغي على الطالب أن يكون اهتمامه أكبر بالأحكام الإفرادية لأنها الأصول. عندما نقول الأصول معنى ذلك أنك محتاج إليها في كل أبواب الفروع القادمة على كثرتها وتعددها. كل ما قلناه من قبل في هذه الأحكام الإفرادية، التمييز بين الاسم والفعل والحرف، والتمييز بين المعرب والمبني، وكيفية التعامل مع المعربات والمبنيات إلى آخره، والأحكام الإعرابية وعلى ما تدخل، وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية، كل هذا الكلام أنت محتاج إليه في كل أبواب النحو التركيبية، في الفاعل، في نائب الفاعل، في المبتدأ والخبر، في النواسخ، في المفاعيل، في التوابع. لهذا لا بد من الاهتمام بالأحكام الإفرادية. ثم أعلم بعد ذلك أن الأحكام التركيبية في النحو تنقسم إجمالا إلى ثلاثة أقسام: الأول الأحكام النحوية للجملة الاسمية، أي الأحكام النحوية التي تختص بالجملة الاسمية، والثاني الأحكام النحوية للجملة الفعلية، أي الأحكام النحوية التي تختص بالجملة الفعلية، والقسم الثالث ما هو يا ترى؟ ماذا وراء الجملة الاسمية والفعلية؟ الأحكام المشتركة بين الجملتين، الأحكام النحوية التي تأتي في الاسمية وتأتي في الفعلية. نبدأ بالأحكام النحوية للجملة الاسمية. الجملة الاسمية كم لها من حكم نحوي؟ أو نقول الجملة الاسمية كم لها من صورة في النحو؟ الجواب: لها صورتان إجمالاً، وأربع صور تفصيلا. الجملة الاسمية لها صورتان إجمالا وأربع صور تفصيلا. فالصورة الأولى الإجمالية يسمونها الجملة الاسمية البسيطة، أي الجملة الاسمية غير المنسوخة، أي الجملة الاسمية التي لم تسبق بناسخ، وهي المكونة من مبتدأ وخبر، كقولك محمد كريم. محمد كريم هذه جملة اسمية منسوخة، أي مسبوقة بناسخ، أم غير منسوخة؟ غير منسوخة، يسمونها الصورة البسيطة يعني الأصلية للجملة الاسمية. والصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية كما ترون محمد كريم مرفوعة الجزئين، الأول مرفوع وهو مبتدأ، والثاني مرفوع وهو خبر. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية للجملة الاسمية هي الجملة الاسمية المنسوخة. ما معنى المنسوخة؟ أي المسبوقة بناسخ. والنواسخ كم نوع؟ ثلاثة أنواع: نواسخ الابتداء، نواسخ الجملة الاسمية. النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع: الناسخ الأول كان وأخواتها ترفع الأول وتنصب الثاني، فتقول في محمد كريم، تقول كان محمد بالرفع كريما بالنصب، فكان ترفع المبتدأ ويسمى اسم كان، وتنصب الخبر ويسمى خبر كان. والناسخ الثاني إن وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يعني عكس كان، فتقول في محمد كريم، تقول إن محمدا بالنصب كريم بالرفع. إن محمدا اسم إن، كريم خبر إن مرفوع. والناسخ الثالث ظن وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ والخبر معا، لكن لا بد لها من فاعل، لا بد لظن وأخواتها من فاعل قبل المبتدأ والخبر المنصوبين. فالجملة الاسمية التي عندنا محمد كريم نأتي بظن ثم فاعل لها، فنقول ظن خالد، ثم تأتي بالجملة الاسمية المنسوخة، فتقول ظن خالد ماذا؟ محمدا بالنصب كريما بالنصب. ظن محمد فعل وفاعل، محمدا نقول مفعول به أول منصوب، كريما مفعول به ثان منصوب. الخلاصة أن الجملة الاسمية لها صورتان إجمالا: الأولى الجملة الاسمية غير المنسوخة وهي الأصلية البسيطة، والصورة الثانية الجملة الاسمية المنسوخة هي المسبوقة بناسخ. وصورها بالتفصيل كم؟ أربع صور. الجملة الاسمية تفصيلا لها أربع صور: الأولى مرفوعة الجزئين محمد كريم، هذا باب المبتدأ والخبر. الصورة الثانية مرفوعة الأول منصوبة الثاني، كان محمد كريما، هذا باب كان وأخواتها، يعني الاسمية المنسوخة بكان وأخواتها. الصورة الثالثة منصوبة الأول مرفوعة الثاني، إن محمدا كريم، هذا باب إن وأخواتها. الصورة الرابعة منصوبة الجزئين، ظننت محمدا كريما، هذا باب ظننت وأخواتها. فلهذا يقولون الابتداء ونواسخه، أحكام الجملة الاسمية كلها تعود إلى ماذا؟ الابتداء ونواسخه. الابتداء يعني المبتدأ والخبر، ونواسخ الابتداء يعني باب كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فإذا علمت ذلك فاعلم أن كان وأخواتها ماذا تعمل؟ ترفع الأول وتنصب الثاني. ومثلها في العمل ما الحجازية، سيأتي الكلام عليها في حينه. وإن وأخواتها ماذا تعمل؟ تنصب الأول وترفع الثاني. ومثلها في العمل لا النافية للجنس، سيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله. هذا كل ما يتعلق بالأحكام النحوية للجملة الاسمية. أما الجملة الفعلية وهي المبدؤة بفعل فلها ثلاثة أحكام: الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة. الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة. المفاعيل الخمسة كم؟ خمسة، ممتاز. وهي المفعول به والمفعول له عليه مهديه المفعول به والمفعول فيه وهو ظرف الزمان ظرف المكان، والمفعول له وهو المفعول من أجله، والمفعول المطلق والمفعول معه. فهذه الأحكام النحوية للجملة الفعلية. بقيت الأحكام المشتركة، الأحكام المشتركة التي تأتي بالاسمية والفعلية متعددة، منها منصوبات وهي الحال والتمييز والمستثنى، ومنها مجرورات وهي المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة، ومنها التوابع وهي المعطوف والتوكيد والنعت والبدل. بعد ذلك نغلق الكتاب فقد انتهى النحو. هذه كل الأحكام التركيبية، الأحكام التركيبية وهي فروع النحو، أحكام الجملة الاسمية وعرفنا أنها أربع صور، اضبطها وتنتهي الجملة الاسمية. الجملة الفعلية ثلاثة أحكام: الفاعل ونائب الفاعل والمفعول الخمسة، اضبطها تنتهي الجملة الفعلية. هناك أحكام تأتي في الاسمية والفعلية على السواء وهي متعددة، منها منصوبات الحال والتمييز والمستثنى، منها مجرورات المجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، ثم التوابع وهي أربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأشياء كلها الآن سيذكرها لنا شيخنا خالد بن الأزهري رحمه الله تعالى، لكن لن يرتبها كما رتبناها نحن. نحن رتبناها على أحكام الجملة الاسمية، أحكام الجملة الفعلية، والأحكام المشتركة. هو لا، سيرتبها ترتيبا آخر كالآج الرومية، يعني سيذكر المرفوعات والمنصوبات ثم المجزومات ثم المجرورات. هذا ترتيب وهذا ترتيب. طيب، ما بعد ذلك نستعين الله عز وجل ونستمع إلى كلام شيخنا خالد بن الأزهري الذي بدأ بالمرفوعات. بدأ بالمرفوعات وقال المرفوعات كم؟ ها؟ سبعة. أنا أذكرها ثمانية ولكنه يقول المرفوعات سبعة لأنه يريد المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء سبعة، فإذا أضفنا إليه المضارع المرفوع صارت المرفوعات إجمالا كم؟ ثمانية، لكنه يريد المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وتابع المرفوع، فهذه سبعة أشياء. فإذا رأيت اسما مرفوعا الحمد لله رب العالمين، حمد حكمه الرفع لا يخرج عن هذه السبعة، هو واحد من هذه السبعة. وأبونا شيخ كبير، أبونا هذا اسم مرفوع، شيخ اسم مرفوع، كبير اسم مرفوع، كلها لا تخرج عن السبعة. فأنت من قبل عرفت الأحكام الرفع والنصب والجر والجزم، ثم عرفت أدلة الأحكام اللي هي العلامات. فإذا قلت أبونا اسم مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع، لأن في علامة رفع الواو. فأنت عرفت الآن من حكمه الرافع. بقي الآن أن تعرف من أي المرفوعات. فإذا حصلت لك المرفوعات السبعة تنظر فيها، أبونا من أي المرفوعات؟ مبتدأ. شيخ من أي المرفوعات؟ خبر مبتدأ. كبير من أي المرفوعات؟ نعت. وهكذا. فبالتدرج عرفنا الحكم ثم أدلة الحكم، والآن أنواع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات سيبدأ بها واحدا واحدا. تفضل. قال: ولها أبواب. الباب الأول باب الفاعل، وهو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. فالأول نحو علم زيد، والثاني نحو قام زيد. نعم، هذا المرفوع الأول وهو الفاعل، وهو من أسهل أبواب النحو لعظم استعماله وكثرة استعماله في الكلام، فإن الفاعل واضح المعنى جدا. الفاعل، إلا أن الذي ننبه عليه هو أن الفاعل عند النحويين يختلف عن الفاعل عند غيرهم. نحن الآن إنما نتكلم في الصلاح النحويين. الفاعل مثلا في اللغة، الفاعل عند اللغويين هو من فعل الفعل، هذا عند اللغويين، فنريد الفاعل عند النحويين. الفاعل عند النحويين يقول هو اسم، يقول هو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه مقدم عليه. إذن فالفاعل عند النحويين لا يكون إلا اسما. يعني لو قلت مثلا، لو قلت لكم الآن قمت، قمت من الفاعل؟ ها، قمت من الفاعل؟ أنا أو التاء؟ أنت. قمت من الفاعل؟ أنا أم التاء؟ الفاعل عند النحويين التاء، والفاعل عند اللغويين أنا. أما النحويون فلا علاقة لهم بغير الكلام. النحويون موضوعهم في الكلام، يبحث في الكلام في الكلمات، لا علاقة لهم بالذوات. فالفاعل عندهم اسم يدل على من فعل الفعل، فلهذا قال في التعريف هو الاسم. ولو تجوزت وقلت أنا الفاعل فهذا من باب التجوز ليس من باب الاصطلاح. إذن فالفاعل لا يكون إلا اسما. طيب هل يكون الفاعل فعلا؟ لا. هل يكون حرفا؟ لا. هل يكون جملة اسمية أو فعلية؟ لا. هل يكون شبه جملة؟ لا. الفاعل لا يكون إلا اسما أي نوع من الأسماء. فلهذا سيذكر بعد ذلك يعني أسماء مختلفة. هو الاسم. طيب، المسند إليه فعل أو شبه مقدم عليه. المسند إليه، هذه عملية الإسناد التي ذكرناها من قبل. أي اسم تسند إليه فعلا فهو فاعل، لكن تسند إليه فعل قبله. فإذا قلت قام زيد أسندت القيام إلى زيد، لا علاقة لنا فعله ولا ما فعله، هذا أمر لغوي، فعله أو لم يفعل هذا أمر لغوي، وإنما أسندت القيام إلى زيد، إذن فزيد فاعله. قام زيد وعلم زيد وضرب زيد وأكرم زيد. فإذا قلت مات زيد، حللها بطريقة الإسناد، ماذا تقول؟ أسندت الموت إلى زيد، إذا ما إعراب زيد فاعل، لأنك أسندت إليه الموت، أسندت إليه فعلا قبله، هذا الفاعل. الفاعل اسم أسند إليه فعل قبله. غرق زيد، زيد غرق أو كان يدافع الغرق إلى آخر لحظة، ها؟ هو كان يدافع الغرق، ما فعل الغرق، لكنه أسند إليه الغرق. غرق زيد يعني أسندت الغرق إليه فهو فاعل. ما معنى فاعل؟ يعني أنك لا بد أن تعطيه حكم الفاعل، تقول غرق زيد، ما يجوز أن تقول غرق زيدا بمعنى أنه أغرق ولم يغرق، لا، زيد في النحو فاعل، غرق زيد، مات زيد فاعل، لأن الفعل أسند إليه. فقال هو الاسم المسند إليه، يعني المسند إليه بأي صورة من الصور. إليه فعل، يعني ليس في اسم، لابد أن يسند إليه فعل، يعني حدث فيه حدث. أو شبهه، ما الاسم الذي يشبه الفعل؟ الأسماء معروفة والأفعال معروفة، فعل ماضي مضارع أمر. طيب الأسماء، في أسماء معينة تشبه الأفعال، تسمى الأسماء المشبهة للأفعال أو العاملة عمل الأفعال، هي اسم الفاعل، ها، وصيغ المبالغة والصفة المشبهة اسم التفضيل، كذلك هذه أسماء، هي أسماء لكنها تعمل عمل الأفعال، تعمل عمل الأفعال. يعني لو قلت مثلا قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. طيب لو قلت مثلا هل قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. طيب لو قلت هل قائم زيد، هل هذا حرف استفهام هامل، وقائم اسم أو فعل؟ اسم، لكن اسم فاعل، اسم فاعل يعني مثل فعله مثل قام، بس ما تقول فعل، تقول اسم يشبه الفعل. هل قائم زيد، ما علاقة زيد بقائم؟ أسندت القيام إليه، إذا ما يعرف زيد هنا فاعل، فاعل، فأسندت إليه فعلا قبله أو أسندت إليه اسما يشبه الفعل قبله. قال مقدم عليه، لا بد أن يكون الفعل قبل الفاعل. قام زيد، لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، نعم هذا لا يجوز لغة ولا عقلا. فإذا قلت قام زيد فزيد فاعل، وإذا قلت زيد قام فزيد ليس فاعلا لا لغة ولا عقلا، أما لغة فإنك تقول زيد قام، فإذا انتقلت من الإفراد إلى التثنية والجمع فقلت قام الزيدان ثم قدمت الزيدان، كنت تقول الزيدان ماذا؟ الزيدان قام، ولا تقول الزيدان قام. يعني لو قلت إن قام الزيدان، الزيدان فاعل، لو قلنا إن الفاعل يتقدم، وهذا طبعا لا يجوز، يعني قلنا لو قلنا أنه يجوز طب قدم الفاعل، فإنك ستقدمه فقط فتقول الزيدان قام. هل هذا يجوز في اللغة؟ لا يقال. طيب قام الزيدون، قام المحمدون، لو أن الفاعل يتقدم لكنت تقول ماذا؟ المحمدون قام، وهذا لا يقال، فدل ذلك على أن الفاعل يتقدم أو لا يتقدم؟ لا يتقدم. أما الذي يغر الإنسان في قام زيد وزيد قام يقول زي بعض، لا، الذي غره فقط الإفراد، لأن ضمير الإفراد يستتر، قام زيد فاعل، أما زيد قام فإن فاعل قام ضمير مستتر فيه، أي قام هو، لكن ضمير المفرد يستتر، لكن في التثنية والجمع أظهر الأمر لأنه ضمير بارز. هذا من حيث اللغة. طيب ومن حيث العقل، من حيث العقل أرأيتم لو قلت لكم الآن السيارة، هل تعرفون أنها فاعل؟ ما تعرفون، لأنني قد أقول السيارة حمراء، هل هي فاعل حينئذ؟ ها؟ لا، السيارة غالية، السيارة انطلقت. إذا قلت السيارة عندما أبدأ فأقول السيارة، أنت لا تعرف أنها فاعل، لا، أنت تعرف أنها اسم ابتدأ به فقط. طب هل ستسند إليها فعل؟ سنسند إليها خبر؟ ما تدري، ليست فاعلا السيارة. فإذا قلت السيارة انطلقت، الفاعلية فانطلقت مسندة للضمير بعدها، السيارة انطلقت هي، فلهذا نقول الاسم إذا تقدم، الاسم إذا تقدم لا يدل على فاعلية، يدل فقط على اسمية، قد يأتي بعدها فعل وقد يأتي بعدها اسم خبر. ثم قال على جهة قيامه به أو وقوعه منه. هذه العبارة من الأزهر من باب التوضيح فقط، وإلا فلا حاجة إليها، لأن قوله المسند إليه يكفي، قلنا المسند إليه الإسناد مطلق، أسندت فعلا إلى اسم والإسناد مطلق، لكن من باب التوضيح، لأن بعض الطلاب حتى المتوسطين قد يلبس عليهم هذا الأمر، فأنت إذا قلت مثلا علم زيد فزيد فاعل العلم، يعني فعل العلم، وهذا الأمر الذي فعل وهو العلم قام بزيد لما قام بزيد؟ قام بزيد، ارتبس بزيد، علم الأمر، فالعلم موجود في زيد. لكن إذا قلت قام زيد يعني فعل القيام أيضا، لكن هل القيام أمر التبس بزيد؟ أمر قام بزيد التبس به؟ لا، القيام أمر معنوي، ما لا يوجد في زيد خلاف العلم، العلم قد يحصل عليه الإنسان، فهذا فاعل وهذا فاعل، فجميع أنواع الإسناد تدخل في الفاعل، سواء كان على جهة قيامه به، يعني أن الفعل قام به، علمت الشيء، فهمت الشيء، أو كان على جهة وقوعه منه، يعني أن الفعل هذا وقع منك، قمت بالأمر، جلست، الجلوس ما يقع في الإنسان، أمر تفعله فقط، وهكذا. أشد من ذلك كما قلنا، يعني أصرح من ذلك، مات زيد، غارق زيد. من ذلك أيضا أن تقول بنى الأمير المدينة، بنى الأمير، ما يأتي إنسان أعجمي ويقول لا الأمير ما بنى، الأمير ما، الأمير ما بنى، ما يكون فاعلا. نقول لا، بنى الأمير، أسندنا البناء إليه فهو فاعل، لو من طريق الأمر أنه أمر بذلك أو وجه بذلك. أشد من ذلك أنك تقول لم يقم زيد، ما يعرف زيد في قولك لم يقم زيد، ما فاعل، أن تقول ليس بفاعل، تقول ما فعل القيامة، لم يقم زيد، قل ما فعل، وتقول فاعل، نعم هو عند النحويين فاعل، لأنك أسندت الذهاب المنفي إلى زيد. ما معنى لم يذهب زيد؟ أسندت الذهاب المنفي إلى زيد، فهو عند النحويين فاعل. ما معنى فاعل؟ يعني يجب أن تقول زيد بالرفع، ما تقول زيدا ولا زيد، وإنما ترفعه على حكم الفاعلية. نعم، هذا أمر لغوي، فعله ما فعله أمر لغوي، الذي يهم النحويين أنه فعل أسند إليه، أسند إليه فعله أم أسند إليه عدم الفعل؟ هو أسند إليه، بما أنه أسند إليه فهو عند النحويين فاعل، يعني أنه يرفع. نعم، هذا نائب فاعل، هذا نائب فاعل، بنيت المدينة، هذا نائب فاعل، سيأتي في الباب التالي. نعم نعم، هذه أمور لا نناقشها، هذه المناطق والأصوليين. طيب نعم تفضل. قال وله، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. نعم، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. سبق أن قسم الاسم إلى اسم ظاهر واسم مضمر، وذكر ثالثا لهما وهو المبهم. نعم، وأشرنا هناك ونذكر هنا أن التقسيم المشهور هو التقسيم، تقسيم الاسم إلى ظاهر ومضمر. فالمضمر يعني الضمير متصلا أو منفصلا. طيب، والأسماء التي ليست ضمائر يسمونها الأسماء الظاهرة أو المظهرة أيا كانت، حتى الأسماء المبهمة وهي الإشارة والموصول تدخل أيضا في الظاهرة، فلهذا هنا ما ذكر مبهم، مع أن المبهم يقع فاعلا. وهو هنا في قوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر، يعني لم يريد حقيقة الحصر، لم يريد حقيقة التقسيم، لا، هو فقط أراد أن يقول لك إن إن الاسم بكل أنواعه يقع فاعلا، هذا الذي أراد أن يقول. فلهذا سيذكر لك الظاهر، بعض الأسماء الظاهرة، ويذكر لك بعض الضمائر. يريد أن يقول إن الأسماء كلها أسماء صريحة أو أسماء مؤولة، أسماء ظاهرة أو أسماء مضمرة، علم أو نكرة أو موصول، أي اسم فإنه يصح أن يقع فاعلا. نعم، فالظاهر أقسام. فالظاهر أقسام، التقسيم هنا لا يراد بحقيقة التقسيم، وإنما فقط يذكر أمثلة للأسماء الظاهرة التي تقع فاعلا. نعم، الأول اسم المفرد نحو جاء زيد، والثاني مثنى المذكر نحو جاء الزيدان، والثالث جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون، والرابع جمع التكسير للمذكر نحو جاء الرجال، والخامس المفرد المؤنث نحو جاءت هند، والسادس مثنى المؤنث نحو جاءت الهندان، والسابع جمع المؤنث السالم نحو جاءت الهندات، والثامن جمع التكسير للمؤنث نحو جاءت الهنود. نعم أكمل. والمضمر 12 اثنان للمتكلم أكرمت أكرمنا، وخمسة للمخاطب أكرمت أكرمت أكرمتما أكرمتم أكرمتن. الأول أكرمت لأنه للمخاطب. نعم. وخمسة للغائب أكرم أكرمت أكرما أكرموا أكرمنا. نعم. إنما أراد بذلك أن يقول إن الضمائر تقع فاعلا ولم يرد الحصر، لأن الضمائر التي ذكرها الآن كلها ضمائر متصلة، مع أن الضمائر المنفصلة قد تقع فاعلا أيضا، كقولك ما نجح إلا أنت، ما نجح إلا أنا، ما نجح إلا هو، ما نجح إلا نحن، فنجح فعل والضمير فاعل، وما وإلا أدوات حصر. قوله والضمائر 12 اثنان للمتكلم أكرمت وأكرمنا، هذا صحيح، فالتالي المتكلم التاء المضمومة أكرمت للمتكلم ونا للمتكلمين. قال وخمسة للمخاطب أكرمت وأكرمت وأكرمتما وأكرمتم وأكرمتنا، ظاهر كلامه أن هذه الضمائر خمسة، والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنها ضمير واحد وهو التاء. وما يتصل بالتاء هي أحرف تبين المخاطب فقط، فأكرمت الفاعل التاء، وأكرمت الفاعل التاء، وأكرمتما الفاعل التاء، وما حرف تثنية مبني على السكون لا محل له من إعراب، وأكرمتم الفاعل التاء، والميم حرف جمع، وأكرمتن التاء الفاعل، والنون حرف جمع تأنيث. ثم قال وخمسة للغائب أكرم يعني الضمير المستتر، وأكرمت يعني الضمير المستتر يعني أكرمت هي، وأكرم ألف الاثنين، وأكرموا وهو الجماعة، وأكرم نون النسوة. فجعل هذه الضمائر للغائب، وهو لم يرد حقيقة الأمر كما قلنا من قبل، فقط أراد أن يقول إن الأسماء والضمائر قد تقع فاعلا، لأن هذه الضمائر ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة قد تقع للمخاطب إذا اتصلت بأمر، تقول أكرموا للخطاب، وأكرم وأكرما، وتقول أكرم، والمستتر صار للخطاب، وهكذا. فهذا نهاية كلامه على باب الفاعل، وباب الفاعل كما قلنا من حيث المعنى واضح، لكني أريد أن أذكر فيه ضابطين لفظيين يفيدان في ضبط هذا الباب، باب الفاعل. الضابط الأول أن الفعل في قسمته المعروفة ثلاثة أقسام: أمر ومضارع وماض. نبدأ بفعل الأمر. الأمر ماذا يكون فاعله؟ الجواب: لا يكون فاعله إلا ضميرا، قال الاسم ظاهر مضمر. طيب فعل الأمر ماذا يكون فاعله؟ فاعله لا يكون إلا ضميرا، يعني لا يمكن أن يكون فاعل الأمر اسما ظاهرا أبدا. فأمر المفرد اذهب لا يكون إلا شيئا واحدا فقط، ضمير مستتر تقديره أنت. هذه قواعد ضابطة ما تتغير في اللغة. أمر الواحد، أمر المفرد، أي أمر لمفرد لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا وهو ضمير مستتر تقديره أنت. فإذا قلت اذهب أو اجلس أو افهم، اسكن، أي ضمير مستتر تقديره أنت. طيب هذا أمر الواحد. طيب وأمر الواحدة إذا قلت اذهبي، أمر الواحدة لا يكون فاعله إلا ياء المخاطبة. اذهبي، استمعي، افهمي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، ياء المخاطبة هنا فاعل. فأمر الواحدة لا يكون فاعله إلا ياء المخاطبة. طيب وأمر المثنى من المذكر والمؤنث لا يكون فاعله إلا ألف الاثنين، تقول يا محمداني اذهبا ويا هنداني اذهبا، فأمر الاثنين لا يكون فاعله إلا ألف الاثنين، لا تبحث عن شيء آخر. طيب وأمر جماعة الذكور اذهبوا لا يكون إلا واو الجماعة، وأمر جماعة الإناث لا يكون إلا نون النسوة اذهبن. إذن فعل الأمر، فعل الأمر يعني ثلث الأفعال، فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضمير مستتر تقديره أنت مع المفرد، وياء المخاطبة مع المفردة، وألف الاثنين مع المثنى، واو الجماعة مع جماعة الذكور، ونون النسوة مع جماعة الإناث. انتهينا من فعل الأمر. فعل الأمر فاعله مضبوط، ما في اجتهادات ولف ودوران وانظر وانظر للجملة وشوف اللي... فعل الأمر فاعله مضبوط، احفظه حفظا ما يتغير. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، الهمزة والنون والتاء والياء. أما المضارع المبدوء بالهمزة مثل أذهب، أي مضارع مبدوء بالهمزة فإن فاعله لا يكون إلا شيئا واحدا وهو ضمير مستتر تقديره أنا. كلما رأيت فعلا مضارعا مبدوءا بالهمزة ففاعله مستتر فيه تقديره أنا. أذهب إلى المدرسة مبكرا، أي أذهب أنا. تكلم فإني أسمعك، أي أسمع أنا. إياك وهكذا. كل فعل مضارع مبدوء بهمزة فاعله مستتر فيه تقديره أنا. طيب والمضارع المبدوء بالنون نذهب لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا وهو مستتر تقديره نحن. نذهب إلى الكلية مبكرين، أي نذهب نحن ونستمع إلى الأستاذ ونفهم منه، أي نستمع نحن ونفهم نحن. لن نبرح عليه عاكفين، أي لن نبرح نحن. إياك نعبد، أي نعبد نحن. وإياك نستعين، أي نستعين نحن. وهكذا. ماذا بقي من المضارع؟ المبدوء بالياء والمبدوء بالتاء. وبقي من الأفعال أيضا الفعل الماضي. هذه الثلاثة، الماضي والمضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء، هذه قد يأتي فاعلها ضميرا مستترا وظاهرا، مستترا وبارزا، وقد يأتي فاعلها اسما ظاهرا، يعني كل شيء قد يأتي. قد يأتي فاعلها اسما ظاهرا مثل ذهب محمد، يذهب محمد، تذهب هند، وقد يأتي الفاعل ضميرا بارزا كقولك المحمدان ذهبا، المحمدان يذهبان، الهندان تذهبان، وقد يكون فاعلها ضميرا مستترا مثل محمد ذهب أي هو، ومحمد يذهب أي هو، وهند تذهب أي هي. فالخلاصة أن نصف الأفعال فاعلها منضبط، وهي الأمر والمضارع المبدوء بهمزة والمضارع المبدوء بالنون، هذه ما فيها اجتهاد ولا فيها تعب ولا فيها بحث، هذه حفظ، احفظها وينتهي الأمر. وثلاثة وهي الماضي والمضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء تحتاج إلى اجتهاد، يعني نصف باب الفاعل مجرد حفظ، يقول صدري ثلاث تصدر احفظها وينتهي، نصف باب الفاعل ضبطته 100%، والنصف الثاني يعني يحتاج إلى شيء من التأمل والبحث عن الفاعل. هذه القاعدة الأولى أو الضابط الأول من ضوابط الفاعل. الضابط الثاني من ضوابط الفاعل يتعلق بالضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة تعرفون أنها في الكلام كثيرة جدا، كثيرة جدا لا يكاد يخلو منها كلام، ولو فتحت على أي صفحة أو وجه في المصحف لوجدت منها يعني أعدادا كثيرة جدا الضمائر المتصلة. ومع ذلك فإن كل الضمائر المتصلة، كل الضمائر المتصلة إعرابها منضبط، لأن العرب وضعوها بهذه الطريقة، وضعوها على أن يكون إعرابها منضبطا، يعني ما فيها اجتهاد ولا فيها لف ودوران، هذا الضمير إعرابه كذا وهذا الضمير إعرابه كذا، فأنت تحفظ كل ضمير وإعرابه ينتهي الأمر، يعني ليس من الإعراب المشكل الذي يحتاج إلى تأمل وفهم ومعرفة المعنى لكي تعرف الإعراب، لا، هذه أعراب منضبطة، يعني هذه الكلمة هذا إعرابها احفظه وينتهي الأمر، لكي تتفرغ بعد ذلك للإعراب المشكل وللنحو الذي يحتاج إلى فهم وتأمل. فالضمائر المتصلة كما تعرفون ثلاثة أقسام: ضمائر رفع وهي خمسة ضمائر مجموعة في قولك تايوان، تاء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة، هذه ضمائر رفع. والنوع الثاني ضمائر نصب وجر وهي ثلاثة مجموعة في قولك هيك، ياء المتكلم، وهاء الغائب، وكاف المخاطب. والنوع الثالث ضمائر رفع ونصب وجر وهو ضمير واحد ناء المتكلمين. ما معنى قولهم ضمائر رفع؟ هذه خمسة ضمائر رفع، يعني لا تقع في الكلام إلا رفعا، لا تقع في الكلام إلا في محل رفع، يعني لا تقع في الكلام إلا في محل رفع، لا تقع نصبا ولا جرا. طيب والثلاثة التي هي ضمائر نصب وجر، يعني لا تقع رفعا، لا تقع إلا هي نصب أو جر. ونال المتكلمين يقع رفعا ونصبا وجرا. قلنا إن الضمائر المتصلة وهي تسعة ضمائر كما رأيتم، منها ضمائر تقع رفعا وهي التي تهمنا الآن، لأن الفاعل حكمه الرفع، فلهذا يمكن لهذه الضمائر أن تكون فاعلا، لكن ضمائر النصب والجر لا يمكن، يعني ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، هذه لا يمكن أن تكون فاعلا أبدا، لا يمكن أن تكون مبتدأ أبدا، لا يمكن أن تكون رفعا أبدا. وضمائر الرفع على ذلك هي الخمسة الأولى وهي المجموعة في ثايوان، وناء المتكلمين لأنها قد تأتي رفعا، فهذه ست ضمائر في اللغة العربية على كثرتها الكاثرة، يعني تاء المتكلم ذهبت، ألف الاثنين ذهب، أو الجماعة ذهبوا، ويا المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن، ونا المتكلمين على كثرتها الكاثرة في اللغة العربية ليس لها إلا ثلاثة أعارب، ليس لها إلا ثلاثة أعاريب فقط، فهي إما أن تتصل بكان وأخواتها مثل كنت وكانوا وكوني، فهي اسم لكان وأخواتها، أو تتصل بفعل مبني للمجهول مثل أكرمت أو أكرموا، أو النسوة أكرمنا، فهي نائب فاعل. فإن لم تكن متصلة بكان وأخواتها ولا بفعل مبني للمجهول فماذا تكون؟ ها؟ تكون فاعلا، وهذا أكثر إعرابها، فأكثر إعرابها أن تكون فاعلا. وإذا اتصلت بكان وأخواتها اسم لكان وأخواتها، وإذا اتصلت بفعل مبني المجهول نائب فاعل، هذا إعرابها انتهى، يعني لا يمكن تقع مبتدأ ولا خبرا، فضلا أن تقع شيئا من المنصوبات، مفعول به ولا مفعول مطلق ولا مفعول لأجله أو حال أو تمييز، ما يمكن هذه الأشياء، ولا مضاف إليه ولا مجرور بالحرف، لا تقع إلا ثلاثة أشياء: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما إعراب الواو في هذه الأفعال الثلاثة؟ فاعل. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاعل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذه المخاطبة قلناها قبل قليل في القاعدة الأولى والآن في القاعدة الثانية، هذه المخاطبة. ما إعراب المخاطبة؟ لم تتصل بكان وأخواتها ولا بفعل مبني المجهول، إذا ما إعرابها؟ فاعل. فهذه التي نقول إنها ضوابط لفظية تضبط لك النحو والإعراب، هذه ما تحتاج إلى تأمل وفهم كثير، تحتاج إلى شيء من التطبيق، طبقها حتى تضبطها وتنتهي منها، تتفرغ بعد ذلك إلى بقية النحو والإعراب. فإذا ضبطت هذين القاعدتين ضبطت بإذن الله أغلب باب الفاعل، لا يبقى عليك إلا أشياء أخرى قليلة مع التأمل والفهم تضبطها إن شاء الله. على ذلك نكون قد انتهينا من باب واحد من الأحكام التركيبية، وهو باب واحد من المرفوعات، يبقى لنا بعد ذلك بقية المرفوعات والمنصوبات والمجزومات والمجرورات، نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.